السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وينفق على الوقف من حيث شرط الواقف، لأنه لما اتبع شرط الواقف في سبيله كذلك في سبله كذلك في النفقة عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وينفق على الوقف، هذا الفصل في النفقة على الوقف، في صيانة الوقف. من أين ينفق على الوقف؟ لأنه قد يحتاج إلى صيانة. من ينفق على هذا؟ قال: من حيث شرط الواقف. قال مثلا: هذه العمارة وقف، ينفق عليها من هذا الدكان، ينفق عليها من هذه المزرعة، ينفق عليها من كذا، يتبع هذا، لأن الواقف هو الذي تصرف في ريعه، فكذلك ما يحتاجه الوقف من صيانة وإصلاح ونحو ذلك من طريقه، إذا حدده، إذا وجهه إلى شيء ما توجه. فإن لم يوجهه الواقف، قال: هذه العمارة وقف، أو هذا المسجد وقف، أو هذا البيت رباط، سكن للفقراء، سكن لطلبة العلم، من أين ينفق عليه إذا لم يحدد الواقف النفقة عليه؟ نعم. فإن لم يشرط النفقة عليه أنفق عليه من غلته. فإن لم يشترط أو يشرط النفقة عليه أنفق عليه من غلته، ينفق عليه من أجاره، من ريعه، إن كان دكان أو بيت أو مزرعة أو أي شيء. قال مثلا: هذه العمارة وقف على طلبة العلم، وقف على الفقراء والمساكين، وقف على ذريتي. حدد على من هي وقف عليه. كان ريعها 1000 ريال مثلا، بعدما استلمت الإجرة جاء الموقوف عليهم، ذريته أو طلبة العلم أو الفقراء أو من حدد، قالوا: أعطنا 1000. يقول للناظر: أجرته 1000، ونحن أصحاب الوقف الموقوف عليهم، أعطنا 1000. يقول: لا، الوقف يحتاج إلى صيانة، ما يسوغ لي أعطيكم 1000 ثم يخرج المستأجر، لأن الوقف يحتاج إلى صيانة فلم يصن فيخرج ويتركه، فنعرضه على الأجار فلا أحد يستأجره، وإنما نصونه أولا ثم ما بقي بعد الصيانة تعطون إياه. قالوا: لا، هذا الأجار لهذه السنة، وهذه السنة لنا، والسنة الثانية لا يدرى لمن تكون، الله أعلم، فنحن نريد حقنا الآن كامل. فهل من حقه أن يسلمهم الأجرة بهذه الحجة؟ يقول: نحن مستحقون الآن الأجرة، والجاية ما ندري من يستحقها، ما يصير تأخذ من حقنا لتعمير الوقف. نقول: التعمير نوعان، تعمير زيادة، هذا ما يسوغ للناظر أن يزيد فيه، لأنه يحرم المستحقين الآن لصالح من سيأتي، لكن إذا التعمير لصيانة الوقف وحفظه، لو لم يصن لخرج المستأجر وتعطلت منافعه. نقول نعم، الإنفاق عليه لصيانته ينفق عليه من ريعه قبل أن يقسم الريع على المستحقين. أما الإنفاق عليه لزيادته، يقول نريد أن نقيم دور ثالث رابع مثلا حتى تكثر الأجرة، نقول لا، إذا رضي المستحقون بذلك فنعم، وإذا لم يرضوا فأنت تنفق من حق هؤلاء لصالح من سيأتي. فالصيانة تؤخذ من الأجرة، قلت الأجرة أو كثرت، قلت الصيانة أو كثرت، حتى لو استغرقت الأجرة كلها. نعم. أنفق عليه من غلته، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بالنفقة عليه، فإن لم يكن له غلة أنفق عليه الموقوف عليه لأنه ملكه، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بالنفقة عليه إذا كان يحتاج إلى صيانة، فإن لم يكن له غلة أنهكه المستأجرون وسلموا الأجرة وتقاسم المستحقون الأجرة وبقي الوقف معطل. من عرض عليه من المستأجرين ما رغب فيه لأنه يحتاج إلى صيانة، والناظر يقول ما لا مال عندي أنفق عليه، من أين ينفق عليه؟ قال أنفق عليه من قبل الموقوف عليه أو عليهم، يقال لهم مثل ما استفدتم من الأجرة وأخذتموها ادفعوا مبلغ لصيانة وقفكم. يقولون لا، يلزمون بهذا لأنهم استفادوا منه في حال صلاحيته، فلما فسد ما يترك يفسد عليهم وعلى من يأتي بعدهم، وإنما يلزمون بإصلاحه. قول آخر قالوا ما دام وقف خيري فينفق عليه من بيت المال، ينفق عليه من بيت مال المسلمين، لأن بيت المسلمين لحفظ أموال المسلمين وهذا من أموال المسلمين. نعم. فصل. وينظر في الوقف من شرط الواقف، وينظر في الوقف من حيث شرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى حفصة ابنته ثم إلى ذوي الرأي من أهلها. هذا الفصل في من ينظر على الوقف، من يكون ناظرا على الوقف إذا لم يحدد الناظر أو حدد هل يطاع في تحديده؟ الجواب نعم، لأنه هو الذي حدد أوجه الصرف، فيحدد الناظر الذي يثق به، له أن يقول أنا الناظر على وقفي هذا مدة حياتي، ومن بعدي فلان، ومن بعده فلان مثلا، ومن بعده الصالح من أبنائي وبناتي، على أن يكون واحد أو اثنين أو خمسة وهكذا. فينظر في الوقف من حدده الواقف. ما الدليل على هذا؟ لأن عمر رضي الله عنه قال ينظر في وقفه حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، جعل نفسه والناظر مدة حياته، ومن بعده ابنته حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين. أخذ من هذا أنه يصلح أن يكون الناظر رجلا وأن يكون امرأة، وأن يكون الواقف نفسه هو الناظر، سواء كان الواقف رجلا أو امرأة. فينظر في تحديد الواقف من يحدد النظر ويجعله له. نعم. ثم إلى ذوي الرأي من أهلها، يقول حفصة أول ثم بعد حفصة الخيار من أهلها، يعني من إخوانها وأخواتها وأبنائها وهكذا. نعم. ولأن سبله إلى شرطه فكذلك النظر فيه، لأن سبل له سبله يعني ريعه ما يعود بالنفع منه هو الذي حدده فيحدد من يتولى هذا. نعم. وإن لم يشرط الناظر فكذلك النظر فيه يقول ينظر فيه فلان ينظر فيه الإمام ينظر فيه مثلا القاضي ينظر فيه فلان من طلبة العلم من الجيران من الأقارب من الأهل على حسب ما يحدد. نعم. بشرط أن يكون صالح. أما إذا حدد شخصا غير صالح فللحاكم الشرعي أن يعزله ويولي من هو ثقة. نعم. وإن لم يشرط الناظر ففيه وجهان، أحدهما ينظر فيه الموقوف عليه لأنه ملكه وغلته له فكان نظره إليه كالمطلق، والثاني إلى حاكم. فإن لم يحدد ما حدد الناظر، قال أنا الناظر مدة حياتي ولم يحدد بعده ناظر، من يتولى النظارة بعده؟ قال فيه وجهان، أحدهما يتولاه الموقوف عليه أو عليهم أو واحد منهم إذا كانوا جمعا، يقول مثلا هذا الوقف على طلبة العلم في المسجد الحرام مثلا، ينظر في الوقف واحد أو اثنين أو ثلاثة من طلبة العلم في المسجد الحرام لأنه موقوف عليهم لأنه ملكه وغلته له، يعني هو المنتفع به، الموقوف عليه هو المنتفع به. القول الثاني وهو المعمول به في هذه البلاد بأن النظر للحاكم، النظر لولي الأمر، وولي الأمر أسند هذا إلى القضاة، فالقاضي هو الذي يتولى النظارة أو يعين من يراه، يعني المرجع القاضي، فهو إما أن يتولى بنفسه أو يعين من يراه مناسبا للنظر في هذا الوقف لحفظه، لأن الموقوف عليه قد لا يوثق به، قد ينحكه من أجل استغلاله ثم يفسد بعد هذا ولا يصونه بشيء، فإذا انتهى دوره وإذا هو غير قابل للتأجير. فالأولى أن يكون النظر للحاكم، ثم الحاكم إن رأى أن الموقوف عليه أهلا للنظارة عينه وإلا يعين غيره. والثاني إلى حاكم البلد لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه ففوض الأمر فيه إلى الحاكم. والثاني أي الوجه الثاني إلى الحاكم، حاكم البلد، لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه، لأن ليس الحق للموقوف عليه حاليا لأجيال سابقة، فهو ينظر في المصلحة لحفظ حق الحاضرين ومن سيوجد بعد ذلك. فإن جعله إلى اثنين من أفاضل ولده جعل إليهما، فإن لم يوجد فيهم إلا فاضل واحد ضم الحاكم إليه آخر لأن الواقف لم يرض بنظر واحد. فإن قال مثلا الواقف النظر فيه لابني فلان وفلان، أو قال مثلا النظر لاثنين من صالح ولدي أو لاثنين من صالح ذريتي، ووجد اثنان صالحان فتجعل النظارة لهما، ما وجد إلا واحد صالح والباقي فيهم فسق ولا يؤتمنون عليه، فهل يعين هذا الواحد وحده؟ لا، لأن المالك الموقف ما رضي بنظر الواحد، فهو يريد اثنين يتشاوران ويتعاونان ويوجه أحدهما الآخر وهكذا. فإذا لم يوجد من سمى الواقف إلا واحد فيعين الحاكم معه آخر ينضم إليه، لأن الواقف لم يرضى بنظر واحد، ما رضي بنظر واحد. نعم. فصل. وإن اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف، لأن الوقف ثبت بقوله، فإن لم يكن تساووا فيه، لأن الشركة تثبت ولم يثبت التفضيل. لأن الشركة ثبتت. لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل، فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه. وإن اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف، موقوف على طلبة العلم وعلى الفقراء، مثلا على جمعية تحفيظ القرآن وعلى جمعية البر، فاختلفوا. قالت جمعية تحفيظ القرآن: نحن الأوائل فلنا غلته ما دمنا ماشيين في الطريق، ثم أنتم بعدنا. قالوا: لا، نحن نتساوى. قال جمعية البر: نحن نعول كثير فنريد الثلثين ولكم الثلث. اختلفوا في الغلة، فينظر الواقف إن كان موجود، يقول: ماذا قصدت؟ هل قصدت أنهم يتساوون أم ينفرد به جمعية تحفيظ القرآن، أم تنفرد به جمعية البر، أم لواحدة ثلثان وللأخرى ثلث، أم ماذا قصدت؟ يبين هذا ويعمل بقوله. لكنه مات وهم اختلفوا، فإلى من يرجع؟ يقال: يشرك بينهم، ما دام ما فيه لفظ يدل على الترتيب فالأصل المساواة والشراكة، يتساوون فيه. وإن اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف، لأن الوقف ثبت بقوله، فإن لم يكن تساووا فيه، لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل، فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه. ولم يثبت التفضيل يعني ما تبين شيء من التفضيل الذي يرجع إليه، وإنما اختلفوا فيما بينهم، بعضهم يقول: نحن أكثر مصاريف فنريد أكثر من الوقف، وهكذا. فالأصل فيه التساوي إذا لم يوجد ما يميز طائفة عن طائفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.